الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشيئة الله، نستأنف الدرس الأسبوعي في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. وفي الدرس الماضي كنا قد قرأنا ما قاله المصنف عن الجهات التي يستدل بها على مقصد الشارع، فقد ذكر المصنف ثلاث جهات، وقفنا عند الجهة الثالثة وقال جهة الأمر والنهي الصريحين أو الابتدائيين الصريحين وجهة التعليل، ثم ذكر المقاصد التابعة واعتبرها جهة جديدة، يعني أنه قد يستدل على المقاصد بطريق التبع، ما تكون مقاصد أصلية وإنما تكون تابعة، وبين كيف أنها تكون مقصودة للشارع، ثم بين أن مناقضتها ممنوعة ومحرمة، وطرح سؤالا عن المضادة الممنوعة، يعني حينما يوجد ما يضاد المقاصد، قال هل يشترط فيها، يعني في هذه المضادة، أن تقتضي المخالفة عينا كما في نكاح المحلل، ومثلها بنكاح المحلل بناء على اختياره واختيار المالكية والحنابلة، فإن التحليل عنده يقتضي مضادة مقاصد النكاح، لأنه مآله إلى انقطاع والنكاح استمرار عشرة. قال أم يكفي فيه عدم الموافقة، يعني هل لابد أن يكون مخالفا مخالفة عينية، أو يكفي فيه أنه ليس بموافق لمقاصد الشارع؟ ومثل هذا الأخير الذي هو لا تظهر فيه المخالفة عينا مع كونه مخالفا أو مع كونه ليس بموافق لمقاصد الشارع، يعني لا يسير في تأييد مقاصد الشارع وتحقيقها، مثله بنكاح الزوجة مضارة، يقول نكاح القاصد للمضارة، والمضارة قد تكون مضارة للزوجة الأولى فيتزوج مرأة أخرى ليضارها بها فقط، ليس له رغبة في إمساكها لكن يتزوجها فترة ليضار بها الأولى، وقد يكون مضارة للزوجة وإن كانت وحيدة، يعني يتزوجها ليتحكم فيها ويمنعها من يعني الأمور التي تحبها ويريد أن يضارها، فإن عصته يعني منع عنها النفقة ومنع عنها السكنة ومنع عنها، وقال هذا يعني نشوز، وإن أطاعته حرمها ما تريد مثل يعني الحرمان من وظيفة أو حرمان ما أشبه ذلك، وهو يعني يجعل هذا مما لا ليس بموافق لمقاصد الشارع، لكن ما يقال إنه مخالفه مخالفة عينية كنكاح المحل، وذلك يقول لأنه ربما يكون قد نكحها لأجل المضارة ثم لا يفعل لا يضار به، أو لا تتحقق المضارة من جهة أن الحاكم يتدخل ويمنعه منها ويؤدبه، أو أنه يزول عن هذا الخاطر والقصد السيء قصد المضارة، فيقول هو ليس ضربة لازب أنه إذا كان في نية كذا. بطبيعة الحال أيضا الحنفية يقولون في المثال الأول كذلك، يقولون هو تزوجها ليحللها، لكن يمكن أن يمسكها، وقد حصلت حوادث أنها بعد أن يتزوجها هي لا تريد المفارقة وهو لا يريد المفارقة، كما في قصة المحلل الذي في عهد عمر، وقد صحح عمر نكاحهم ثم عاد وأجاب بجواب تفصيلي، وخلاصته أن ما لا يقتضي المخالفة عينا وإنما يقتضي عدم الموافقة فقط، هذا فيه وجهات نظر مختلفة، فبعضهم نظر إلى أنه لم تتحقق فيه المخالفة عينا فلا يؤثر، وبعضهم نظر إلى أنه هو غير موافق لمقاصد الشارع فيكون مؤثرا ومصيره إلى المخالفة عينا، يعني أنه محل نظر واجتهاد. نعم تفضل. فالجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: فمثل هذا القصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله، وإن كان أنت من أول الجواب ولا إن فين الفصل بدأنا فيه؟ ها؟ فين تقرأ أنت؟ 140 ولا 41؟ إيه، فمثل هذا القصد. ماشي ماشي، بس هذا قرأناه أظن في اليسار ولا ما قرأ؟ طيب تفضل خلاص. فمثل هذا المقصد مضاد لقصد الشارع إذا قصد العمل لأجله، وإن كان مقتضاه حاصلا بالتبعية من غير قصد. إن الناكح على المقصد المؤكد لبقاء النكاح قد يحصل له الفراق فيستوي مع الناكح للمتعة والتحليل، والمتعبد لله على القصد المؤكد يحصل له حفظ الدم والمال ونيل المراتب والتعظيم. هذه كلها حفظ الدم والمال ونيل المراتب والتعظيم، يعني تحصل تبعا يقول. فكذلك الناكح لأجل المتعة أو المحلل، يعني يقول قد يحصل الفرقة فيه يستوي مع الناكح، يقول يعني كأنه يقول يستوي من حيث حصول القصد التبعي، ما هو من حيث الحكم، يستوي مع الناكح للمتعة والتحليل في من حيث حصول القصد التبعي. نعم. فيستوي مع المتعبد للرياء والسمعة، ولكن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن قاصد التابع المؤكد حرن بالدوام. حري ما يقال حرن، تبقى الياء تبقى حري بالدوام، وأيضا هناك حري بالانقطاع. نعم. ولكن الفرق بينهما ظاهر من جهة أن قاصد التابع المؤكد حري بالدوام، وقاصد التابع غير المؤكد حري بالانقطاع. نعم. فإن قيل هذه المضادة هل تعتبر من حيث تقتضي المخالفة عينا أم يكتفى فيها بكونها لا تقتضي الموافقة؟ هذا هو السؤال الذي سيجيب عنه بعد قليل، يعني هل هذه المضادة التي هي تؤثر في العمل هل تعتبر يعني تكون مؤثرة بشرط المخالفة عينا، أم يكتفى فيها بكونها لا تقتضي الموافقة وإن لم تكن مخالفة عينا؟ نعم. وبيان ذلك أن نكاح المتعة يقتضي المقاطعة عينا، يعني لأنه ينتهي إلى فراق، لأنه مؤقت بأسبوع بشهر بشهرين، فهو نكاح ينتهي إلى فراق حتما حتما، فهو يقتضي المقاطعة يعني المفارقة مع الزوجة عينا، وهذا يتنافى مع مقصد تابع وهو استمرار العشرة. نعم.

ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأعطى بقيام الليل المقام المحمود. وفي الصيام سد مسالك الشيطان والدخول من باب الغيان، والاستعانة على التحصن في العزبة. في الحديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال: الصيام جنة. وقال: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الغيان. وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة، وفوائد دنيوية وهي كلها تابعة للفائدة الأصلية، وهي الانقياد والخضوع لله كما تقدم. وبعد هذا يتبع القصد الأصلي جميع ما ذكر من فوائدها وسواها وهي تابعة، فينظر فيها بحسب التقسيم المتقدم. فالأول وهو المؤكد كطلب الأجر، وهو المؤكد كطلب الأجر العام أو الخاص. لا، المؤكد مؤكد للقصد الرئيس أو للقصد الأصلي، يعني يقول هي تابعة فينظر فيها بحسب التقسيم المتقدم. فهو قبل قال إن هذه المقاصد التابعة بعضها يظهر أنه مؤكد للقصد الأصلي، وهذا لا خلاف في أنه مطلوب وأنه مقصود للشارع، وأنه لا يعني يمكن أن يكون سببا في البطلان العقد أو العبادة. وقسم يظهر أنه مضاد له وهذا غير مقصود للشارع، وقسم متردد. فيقول التقسيم السابق يأتي في كل المقاصد التابعة، بعضها واضح أنه مؤكد للقصد الأصلي، وبعضها مضاد للقصد الأصلي، وبعضها متردد. هذا خلاصة الكلام في كل الأمثلة تأتي. فالموافق أو المؤكد هذا لا خلاف في اعتباره مقصدا للشارع وهو مطلوب، والمضاد هذا لا خلاف في عدم اعتباره، والمتردد يأتي فيه الخلاف، منهم من يجعله من هذا القسم ومنهم يجعله من هذا القسم. فيعني كل صورة لها حكم، ولهذا يختلفون مثلا في مقصد في نكاح التحليل مثلا، يعني تجد بعضهم يقول هذا مخالف للقصد الأصلي، مضاد للقصد الأصلي فهو باطل، آخر يقول لا هو ليس بمضاد فيصححه. نعم. فالأول وهو المؤكد كطلب الأجر العام أو الخاص، وضده كطلب المال والجاه، فإن هذا القسم لا يتأكد به المقصد الأصلي بل هو على خلاف ذلك. والثالث كطلب قطع الشهوة بالصيام وسائر ما تقدم من المقاصد التابعة في مسألة الحظوظ، وينبغي تحقيق النظر فيها. وفي الثاني المقتضي لعدم التأكد وما يقتضي من ذلك ضد التأكد عينا وما لا يقتضيه عينا. وأيضا فهنا نظر آخر يتعلق بالعبادات من حيث يطلب بها المواهب التي هي نتائج موهوبة من الله تعالى للعبد المطيع وحلي يحليه بها. وأول ذلك الثواب في الآخرة من الفوز بالجنة والدرجات العلى. ولما كان هذا المعنى إذا قصد باعثا على العمل الذي أصل القصد به الخضوع لله والتواضع لعظمته، كان التعبد لله من جهته صحيحا، لأنه مقصد مؤكد للخضوع. فكلما تذكر الإنسان جزاء وثواب ما يفعله من العبادات حفزه ذلك ودفعه ذلك إلى مزيد من الطاعة. نعم. كان التعبد لله من جهته صحيحا لا دخل فيه ولا شوم، لأن القصد الرجوع إلى من بيده ذلك والإخلاص له، وما جاء في ذلك مما عده بعضهم طلبا للإجارة وصاحبه عبد سوء فقد مر الكلام عليه. يعني يشير إلى ما تقدم من أن العمل إذا وقع وفق المقاصد التابعة مثلا هل يؤثر على الإخلاص في المقاصد، يعني هل يؤثر على إخلاص العبد طلبه لبعض المقاصد التابعة من الأجر والثواب؟ بعض المتصوفة يعني أراد أن يتنزه عن أي طلب وقال ينبغي أن يعمل فقط لأجل رضا الله ولا يطلب حتى الجنة ما يفكر فيها، يعني ولا يخاف من النار. حتى حكوا عن بعضهم حكايات المصنف يقول تقدم كلامنا عنها، هذا ليس بصحيح، يعني هو ليس أزكى من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة الذين كانوا يصرحون بأنهم يعني يطلبون الجنة ويطلبون مراتبها ويطلبون المراتب العليا فيها ويخافون من النار ويخافون من دركاتها ويعبدون الله خوفا وطمعا فيما عنده من الأجر. فهذا المحاولة التنزه الذي يفعلها بعض المتصوفة قد لا تكون يعني موافقة للواقع، يعني هو يشير إلى هذا. نعم. ومن ذلك الطرف الآخر العامل لأجل أن يحمد أو يعظم أو يعطى، فهذا عامل على الغياب ولا يثبت فيه كما تقدم. نعم، هذا يعني عمله هباء. نعم. وأيضا فإن عمله على غير أصالة إذ لا إخلاص فيه فهو عبث، وإن فرض خالصا لله لكن قصد به حصول هذه النتيجة فليس هذا القصد بمقوّن للإخلاص لله، بل هو مقوّن لترك الإخلاص، بدليل أنه إذا كان هذا قصده لا يعمل إلا إذا سمع الناس به أو رآه الناس، فلا يتصدق إلا إذا رآه الناس، ولا يحسن صلاته إلا إذا رآه الناس، وهذه علامات أنه يفعل رياء. نعم. اللهم إلا أن يكون مضطرا إلى العطاء فيسأل من بيده، فيسأل من الله العطاء ويسأل له لأجل ما أصابه من الضراء بسبب المنع وفقد الأسباب، ويكون عمله بمقتضى محض الإخلاص لا ليراه الناس، فلا إشكال في صحة هذا، فإنه عمل مقتض لما شرع له التعبد ومقوٍ له، وأصله قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اضطر أهله إلى فضل الله ورزقه أمرهم بالصلاة لأجل هذه الآية، فهذه صلاة لله يستمنح بها ما عند الله. وعلى هذا المنيع جرى ابن العربي وشيخه في من أظهر عمله لتثبت عدالته وتصح إمامته وليقتضى به إذا كان مأمورا شرعا بذلك لتوفر شروطه فيه وعدم من يقوم ذلك المقام، فلا بأس به عندهما لأنه قائم بما أمر به، وتلك العبادة الظاهرة لا تقدح في أصل مشروعية العبادة، بخلاف من يقصد نفس ثبوت العدالة عند الناس أو الإمامة أو نحو ذلك فإنه مخوف ولا يقتضي ذلك العمل المداومة، لأن فيه ما في طلب الجاه والتعظيم من الخلق بالعبادة. يعني اللي نقله عن ابن العربي هو صحيح، يعني أنه إذا كان ممن يقتدى به فأظهر العمل ليقتدي الناس به أو ليفعل، يعني تاجر تصدق علنا وأعلن صدقته وفي نيته أنه يفعل ذلك حتى يحتذي التجار الآخرين به ويفعلون مثل فعله، فهذا مشروع لا بأس به. أما إن كان قصده التباهي فقط فهذا هو الممنوع والمحبط للعمل. وكذلك العالم يقول حينما يعني يظهر علمه إما بالتأليف أو بالتصدر للفتوى أو للتدريس وما أشبه ذلك، هذا أيضا يخضع لأحد القصدين، إن كان قصده أن ينتفع الناس به وأن يعرفوا أنه على قدرة كبيرة من العلم فينتفعوا به فلا بأس بذلك. لهذا الإمام البخاري لما وفد إلى المشرق وأخذوا يعرضون عليه الأحاديث، يعرضون عليه أحاديث مقلوبة، كان يبين لهم تصحيحها ويبين لهم مقدرته، فما يقال لماذا تفعل هذا، هذا رياء، ليس من الرياء، هذا يبين لهم أنه على قدرة ويعرف أنها من باب الاختبار أحيانا، لكن يبين لهم قدرته على ذلك حتى يطلب ما عنده من العلم. ولهذا في اجتماع مرة مع سماحة المفتي السابق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كانوا يقترحون عناوين محاضرات ويسمون لها أشخاصا وكذا، فيسمون فلان فلان الدكتور فلان الدكتور فلان. فقال أحدهم: ما في داعي يا شيخ نقول الدكتور فلان، نقول الشيخ فلان. قال: لا لا لا أبدا، اكتبوا الدكتور فلان، لأن الناس الآن ينظرون إلى الشهادات، وإذا عرفوا أنه دكتور أقبلوا على المحاضرة واستمعوا له وانتفعوا به، وإذا قلنا الشيخ ربما ما يعرفون علمه ولا يأتون. يعني نشوف حكمة الشيخ، اكتبوا الدكتور فلان. يعني كان بعضهم يقول: ما في داعي يكتبوا الدكتور. نعم. ومما يبذر فيه هنا الانقطاع من العمل لنيل درجة الولاية أو العلم أو نحو ذلك فيجري فيه الأمران، ودليل الجواز قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، وحديث النخلة حين قال عمر لابنه عبد الله: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. هذه معروف، يعني لما قال الرسول يعني طرح سؤالا لاختبارهم، فطرح السؤال فقال يعني شجرة فيها كذا وكذا وكذا، فقال عمر، قال ابن عمر، لم يجب ابن عمر ولكن الرسول قال: هي النخلة. فكان ابن عمر يقول لوالده: لقد وقع في نفسي أن أقول إنها النخلة. إيه فلكنه يعني استحى من وجود كبار الصحابة وهو شاب حدث، فقال: لئن كنت قلتها كان أحب إلي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ يريد أن ابنه يخرج يعني بمخرج حسن، وبأنه حصيف وذكي وعنده علم، وهذه شيء طبيعي للإنسان. يعني إما يرى ابنه أنه يعني متقدم على أقرانه وكذا، يعني يفرح لهذا، وهذا من متاع الدنيا. فيقول هذا حديث النخلة، سماه حديث النخلة. نعم نعم. وانظر في مسألة العتبية، فأرى أن اختلاف مالك وشيخه فيها إنما يتنزل على هذين الأمرين. مسألة العتبية هي مسألة يعني وقع خلاف فيها بين مالك وشيخه ربيعة، وهي مسألة الرجل يصلي لله ثم يقع في نفسه أنه يحب أو يتمنى أن يراه فلان أو يعلم به الناس، أو يحب أن يقابله أحد وهو ذاهب إلى المسجد مثلا في صلاة الفجر، أو قابله أحد ففرح بذلك أن فلان رآني وأنا ذاهب إلى المسجد. فربيع لما سئل عن هذا كره هذا، قال: هذا أكره هذا، لأنه قد يؤثر على إخلاص الإنسان. ولكن مالك قال: هذه وساوس، هذه من وساوس الشيطان التي يلقيها في نفس الإنسان حتى يعني يقعده عن الخروج للصلاة أو عن حفظ القرآن أو قراءة القرآن. نعم، فالشيطان يوهمه بذلك. نعم. ومما يشكل من هذا النمط التعبد بقصد تجريد النفس بالعمل والاطلاع على عالم الأرواح ورؤية الملائكة وخوارق العادات ونيل الكرامات والاطلاع على غرائب العلوم والعوالم الروحانية وما أشبه ذلك. طيب، يعني يقول: هذه عرفنا أنكم تقولون لا بأس بها، لكن يشكل على هذا أن بعض العباد يطلب بالعبادة تجريد نفسه من يعني وصفاء النفس، ويطيل الصيام مثلا، وربما واصل الصيام ليصل إلى مرحلة يطلع فيها على عالم الأرواح كما يقولون، ويرى الملائكة ويرى خوارق العادات، وتحصل على يده كرامات كما يفعل بعض المتصوفة في الخلوات، يعني ينقطع في خلوة وربما يترك الأكل والشرب أياما، ويقول أنه يعني وينقطع للصلاة والصيام والذكر وتكرار الذكر، وهو يرغب أن يصل إلى المرتبة التي يطلع فيها على العالم الروحانيات كما يسميه. فهل مثل هذا جائز أو لا؟ نعم. فلقائل أن يقول: إن قصد مثل هذا بالتعبد جائز وسائر، لأن حاصله راجع إلى طلب نيل درجة الولاية، يعني يطلب أن يكون وليا من أولياء الله، يعني تكشف له الحجب ويرى شيئا من أخبار الغيب. لأن حاصله راجع إلى طلب نيل درجة الولاية وأن يكون من خواص الله ومن المصطفين من الناس، وهذا صحيح في الطلب، مقصود في الشرع والترقي إليه، مقصود في الشرع الترقي إليه، ودليل الجواز ما تقدم في الأمثلة قبل هذا ولا فرق. يعني يقال نعم، يعني هل يقاس هذا على ما سبق؟ نعم. وقد يقال إنه خارج عن نمط ما تقدم، فإنه تخرص على علم الغيب، ويزيد بأنه جعل عبادة الله وسيلة إلى ذلك، وهو أقرب إلى الانقطاع عن العبادة، لأن صاحب هذا القصد داخل بوجه ما تحت قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. وهذا هو الظاهر، أنه هو الصواب، أن من يفعل هذا بقصد الوصول كما يزعم أن يكون من أولياء الله، وأن ترفع عنه الحجب، وأن يطلع على بعض العوالم التي لا يطلع عليها غيره، وإلى ما سوى ذلك، أن مثل هذا ليس مقصدا صحيحا، ولا يجوز له التوسل بالعبادة إليه. نعم. كذلك هذا إن وصل إلى ما طلب فرح به وصار هو قصده من التعبد، فقوي في نفسه مقصوده وضعفت العبادة، وإن لم يصل رمى بالعبادة، وربما كذب بنتائج الأعمال التي يهبها الله تعالى لعباده المخلصين. إيه، ولهذا بعض من يعني يصل إلى هذه المرتبة، أو يزعم أنه وصل، أو يخيل إليه أنه وصل إلى هذه المرتبة، يظن أنه لا حاجة له بعد ذلك بالعبادات الظاهرة التي يفعلها الناس، ويقول أنا أكتفي بالذكر ولا أحتاج إلى أن أصلي أو أصوم مثلكم، هذه عبادتكم أنتم، أنا أصلا الله لا يعني لا يغيب عن عيني أبدا، فلذلك فلا أحتاج إلى مثل هذه العبادات التي يعني تشدني إلى تذكر الله جل وعلا، فالله قد حل في وصل إلى درجة الحلول والعياذ بالله. وهذا حال كثير من أولئك المتصوفة، أو قد يسمون بالحكماء. نعم. يقولون قد أتنا اليقين. هي وصل مرتبة اليقين، يفسرون حتى يأتيك اليقين، يعني اليقين الكامل برؤية الله جل وعلا، بينما تفسير الآية يعني يأتيك اليقين، يأتيك الموت، هذا أحد تفسيراتها. نعم. وقد روي أن بعض الناس سمع بحديث من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فتعرض لذلك لينال الحكمة فلم يفتح له بابها، فبلغت القصة بعض الفضلاء فقال هذا أخلص للحكمة ولم يخلص لله. وهكذا يجري الحكم في سائر المعاني المذكورة ونحوها، ولا أعلم دليلا يدل على طلب هذه الأمور، بل ثم ما يدل على خلاف ذلك، فإنما غيب عن الإنسان مما لا يتعلق بالتكليف لم يطلب بدركه ولا حض على الوصول إليه. يعني لماذا يريد أن يطلع على هذه الأمور الغيبية؟ ولماذا؟ يعني هو ما كلفه الله بها ولا مصلحة له فيها، إلا أن يعني يرضي شهوة في نفسه فقط، ليكون مثل فلان الذي نقل عنه ذلك، وما يدرى هل هو أيضا صادق أو كاذب، وهل الذي ينقل له ما وراء الحجب شياطين، أو أنه يعني يدل على ذلك بتوفيق من الله. نعم. وفي كتب التفسير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيل ثم ينمو إلى أن يصير بدرا ثم يصير إلى حالته الأولى، فنزلت يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فجعل اتيان البيوت من ظهورها مثالا شاملا لمقتضى هذا السؤال، لأنه تطلب لما لم يؤمر بتطلبه. ولا يقال إن المعرفة بالله وبصفاته وأفعاله على مقدار المعرفة بمصنوعاته، ومن جملتها العوالم الروحانية،

كما أن ذكر التجعيل والعوالم الروحانية وما يتصل بذلك لم ينقل عن أحد منهم، وكفى بذلك حجة في أنه غير مطلوب كما سيأتي على أثر هذا بحول الله تعالى. يعني قوله ما يخرج من الحيوان إلى غير ذلك من شروطهم التي لم تنقل في الشريعة ولا وجد منها في السلف الصالح عين ولا أثر، بل وجد النهي عن التقصد إلى ترك نوع من الطعام، كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكر على من قال لا آكل اللحم، يعني من قال أنا لا آكل اللحم أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الفلاسفة والمتصوفة يقول أحدهم أنا لا آكل إلا النبات، ما آكل اللحوم مثلا، أو لا آكل إلا كذا هذا الصنف فقط، وما عداه لا يمكن أن آكله، يحرمه على نفسه رجاء أن يصل إلى مرتبة ترفع عنه فيها الحجب عن الغيب كما يزعم. ويبدو أنها نوع من الهلوسات التي يعني يخيل إليه الشيطان أنه كشف له، وقد تعينه الجن على ذلك والعياذ بالله. نعم. أما الأخير فهو إشارة إلى أن عدم وجود مثل هذه الأمور في عهد الرسالة مع قيام الداعي لها دليل على أنها غير مشروعة. لو كان طلب مثل هذه الأمور مشروعا لا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة والتابعون. نعم. والرابع أن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب المغيبات كطلب الاطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات الناهية كالأمصار البعيدة والبلاد القاصية والمغيبات تحت أطباق الثرى، لأن الجميع أصناف من مصنوعات الله تعالى، فكما لا يصح أن يقال بجواز التعبد لله قصد أن يطلع الأندلسي على قطر بغداد وخراسان وأقصى بلاد الصين، فكذلك لا ينبغي مثله في الاطلاع على ما ليس من قبيل المحسوسات. يعني الذهاب إلى البلاد البعيدة لمجرد الرؤية لا يمكن أن يكون عبادة، وإنما أحسن أحواله أن يكون من المباحات، أما أن يكون عبادة له ويشرع له أن يطلبه ويكون يعني مقصودا له فهذا غير مشروع. نعم. والخامس أنه لو فرض كون هذا سائرا فهو محفوف بعوارض كثيرة وقواطع معترضة تحول بين الإنسان ومقصوده، وإنما هي ابتلاءات يبتلي الله بها عباده لينظر كيف يعملون، فإذا وازن الإنسان بين مصلحة حصول هذه الأشياء وبين مفسدة ما يعترض صاحبها كانت جهة العوارض أرجح فيصير طلبها مرجوحا، ولذلك لم يخلد إلى طلبها المحققون من الصوفية ولا رضوا بأن تكون عبادتهم يداخلها أمر، حتى بالغ بعضهم فقال في طلب الثواب ما تقدم وأشد العوامل، يعني ما تقدم من أن طلب الثواب نفسه يعني يجعل العبادة غير خالصة، مع أن طبعا لا نقر على هذا لكن يقول إن يعني بعض المتصوفة أنكروا هذا أشد الإنكار وقالوا لا يطلب شيئا سوى رضا الله. ونعم. اختبار لهم الذي الكشف الذي يأتي ويعني يحصل له لم يكن إلا ابتلاء واختبارا له. نعم. وأشد العوامل طلب هذه الأشياء بالعبادة من الصلاة والصيام والذكر ونحوها مما يقتضي وضعها الإخلاص التام، فلا يليق به طلب الحفوظ، فإن طالب العلم بالروحانيات إما أن يكون لأمر الله ورسوله بها وهذا لا يوجد، وإما لأنه أحب أن يطلع على ما لم يطلع عليه أحد من جنسه، فسار كالمسافر ليرى البلاد النائية والعجائب المبثوثة في الأرض لا لغير ذلك، وهذا مجرد حظ لا عبادة فيه، ومقصود الأمر أن مثل هذا لا يكون عاضدا لما وضعت له العبادة في الأصل

إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. هذا طبعا كلام جميل وهو يتكلم عنها الأصوليون في تقرير الترك، حكم الترك، هل لترك الرسول صلى الله عليه وسلم حكم شرعي؟ إذا ترك هل يدل على الجواز؟ هل يدل على التحريم مثلا أو الكراهة؟ فهو قرر القاعدة نفسها، قال هل تركه مع وجود الداعي أو من غير وجود داعي؟ إذا كان تركه لأنه لم يوجد الداعي فلا نستدل بتركه على أن هذا الشيء يجب أن يترك أو أنه ممنوع أو محرم أو مكروه. وأما إذا كان الداعي موجودا ومع ذلك تركه فحينئذ نقول لو كان هذا مشروعا لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لبينه. يعني مثلا في مواضع كثيرة هناك من أصحاب النزعة الاشتراكية من يقول الاشتراكية هذه يعني الإسلام جاء بالاشتراكية، ويقولون يعني فالرد عليهم أو في من يجيب عنهم يقول الفقراء كانوا موجودين في عهد الرسول، كان الناس في عهد الرسول فيهم فقير وفيهم غني، وما أمر الرسول أن يشترك الناس كلهم في الأموال بحيث تقسم عليهم بالسوية، وإنما فرض على الأغنياء قدرا يسيرا يعطونه للفقراء، ورغب فيما زاد عليه من الصدقة وقرى الضيف والهدية وما أشبه ذلك رغب فيها. وهذا دليل على أنه إن سكت مع وجود الداعي. يعني لو كان الفقراء يجب أن يشركوا مع الأغنياء في أموالهم سواء بسواء وأن تقسم الأموال بين الناس لما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في عهده كانوا مسلمين، كانوا فقراء وأغنياء. وكذلك استدلوا على أنه لا زكاة في الخضروات والحشائش ونحوها والأعلاف ونحوها بهذا، أن الرسول ما كان يأخذ منها صدقة، مع أن أهل المدينة كانوا يزرعون الخضروات من البقوليات وغيرها. نعم. ومثال هذا سجود الشكر في مذهب مالك، وهو الذي قرر هذا المعنى في العتبية من سماع أشهب بن نافع قال فيها: وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله عز وجل شكرا، فقال: لا يفعل، ليس هذا مما مضى من أمر الناس. قيل له: إن أبا بكر الصديق فيما يذكرون سجد يوم اليمامة شكرا لله، أفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر، وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم أسمع له خلافا. يعني ما يكفي أنك تستحسن الشيء لأنه لم يوجد ما يخالفه، لم يوجد ما يخالفه، ما فيه نص يقول يمنع مثلا، فخاصة في العبادات ما تقول هذه عبادة مشروعة بدليل أن الرسول ما نهى عنها أو ما وجد نهي عنها، لا، هو الذي يحتاج إلى دليل هو أصل المشروعية. فمالك هنا يقول أنا ما بلغني شيء في سجود الشكر، ولذلك لا يرى أنه مشروع لا واجبا ولا مندوبا، بينما غيره من العلماء قالوا بل وبلغنا فيه أحاديث وأنها يعني بمجموعها يمكن أن تصل إلى درجة الحسن أو الصحة ويمكن الاستدلال بها، ولذلك يرون أنه مستحب أن يسجد لله شكرا. فالمسألة خلافية، لكن هو مثلها بناء على ما قاله مالك، ومالك صريح هنا بأنه يعني أن الصحابة ما فعلوها والرسول ما فعلها، إذن هي غير مشروعة، والأخبار المفرحة تأتيهم، يعني الداعي موجود ومع هذا ما فعلوه، إذن هي غير مشروعة، واستدلاله صحيح، لكن أيضا استدلال غيره صحيح، لأن الكلام هنا ينحصر في أنه هل وقع ذلك في عهد الرسول، هل فعله الرسول أو فعله الصحابة؟ إن فعلوه فالجميع يقول بمشروعيته، وإن لم يفعلوا فالجميع يقولون بعدم مشروعيته لأن الداعي موجود ولم يفعل. فالقاعدة صحيحة، ولكن جاء الخلاف في هذا الفرع من تطبيقها. فمالك يرى أنه ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سجد شكرا لله، ولا ثبت عن أبي بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة المقتدى بهم، وغيره يرى أنهم وجد منهم ذلك. نعم. وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فيقول هذا شيء لم أسمع له خلافا، فقيل له إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك به، فقال نأتيك بشيء آخر أيضا لم تسمعه مني، قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده، أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟ إذا جاءك مثل هذا مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء فعليك بذلك، فإنه لو كان لذكر، لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم، فهل سمعت أن أحدا منهم سجد؟ يعني لأنه من الأمور التي لو وقعت لاشتهرت، وهذه قاعدة عند المحدثين، في أنه إذا كان الأمر من حقه أو من شأنه أن يشتهر وأن يعرفه الناس وينتشر لا يقبل فيه قول الواحد. نعم. فهذا إجماع، إذا جاءك أمر لا تعرفه فدع، هذا تمام الرواية وقد احتوت على، طبعا هذا ما يقال لكل أحد إذا جاءك أمر لم تعرفه فدعه، لأن نحن لا نعرف شيئا أصلا، يعني ما نعرفه هو نزر يسير، فلا نقول الذي ما سمعنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا، لأن نحن أصلا لم نعرف كل السنة وكل السيرة، وإنما يقال هذا في من له إحاطة كبيرة مثل الإمام أحمد والإمام مالك. نعم. هذا تمام الرواية وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عنه بما تقدم، وتقرير السؤال أن يقال في البدع مثلا إنها فعل ما سكت الشارع عن فعله، أو ترك ما أذن في فعله، أو تقول فعل ما سكت الشارع عن الإذن فيه، أو ترك ما أذن في فعله، أو أمر خارج عن ذلك. فالأول كسجود الشكر عند مالك حيث لم يكن ثم دليل على فعله، والدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات، والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير عرفات، والثاني الصيام مع ترك الكلام ومجاهدة النفس بترك مأكولات معينة، والثالث كإيجاب شهرين متتابعين في الظهار لواجب الرقبة، وهذا الثالث مخالف للنص الشرعي فلا يصح بحال، فكونه بدعة قبيحة بين. يعني مثل على أمور من العبادات كان الداعي موجودا لو كانت مشروعة لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات كما يفعله بعض الناس هذا غير مشروع، لو كان مشروعا لما فات على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الضردان الأولان وهما في الحقيقة فعل أو ترك لما سكت الشارع عن فعله أو تركه، فمن أين يعلم مخالفتهما لقصد الشارع أو أنهما مما يخالف المشروع، وهما لم يتواردا مع المشروع على محل واحد، بل هما في المعنى كالمصالح المرسلة، والبدع إنما أحدثت لمصالح يدعيها أهلها ويزعمون أنها غير مخالفة لقصد الشارع ولا لوضع الأعمال. أما القصد فمسلم بالفرض، وأما الفعل فلم يشرع الشارع فعلا موقد بهذا العمل المحدث، ولا ترك لشيء فعله هذا المحدث كترك الصلاة وشرب الخمر، بل حقيقته أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع، والمسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة ولا يفهم للشارع قصدا معينا دون ضده وخلافه. فإذا كان كذلك رجعنا إلى النظر في وجوه المصالح، فما وجدنا فيه مصلحة قبلناه إعمالا للمصالح المرسلة، وما وجدنا فيه مفسدة تركناه إعمالا للمصالح أيضا، وما لم نجد فيه هذا ولا هذا فهو كسائر المباحات إعمالا للمصالح المرسلة أيضا. فالحاصل أن كل محدثة يفرض ذمها تساوي المحدثة المحمودة في المعنى، فما وجه ذم هذه ومدح هذه؟ ولا نص يدل على مدح ولا ذم على الخصوص. فتقرير الجواب ما ذكره مالك، وأن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي للفعل أو الترك إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان، وهو غاية في تحصيل هذا المعنى. قال ابن رشد: الوجه في ذلك أنه لم يره مما شرع في الدين، يعني سجود الشكر، لا فرقا ولا نفلا، إذ لم يأمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله، ولا أجمع المسلمون على اختيار فعله، والشرائع لا. يعني فيما بلغ مالك أنه ما فعله، وأن أيضا الصحابة ما فعلوه فيما بلغ مالك، لكن قد ورد بعض الأحاديث الدالة على فعله، و يعني قال بعض أهل العلم بالحديث أنها يصح الاحتجاج بها وأنها يقوي بعضها بعضا، فلهذا قال بعض العلماء بمشروعيته وهو سجود الشكر. نعم. والشرائع لا تثبت إلا من أحد هذه الوجوه. قال: واستدلاله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا المسلمون بعده، بأن ذلك لو كان لنقل صحيح، إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ. قال: وهذا أصل من الأصول، وعليه يأتي إسقاط الزكاة من الخضر والبقول مع وجود الزكاة فيها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون والبعل والعشب، وفيما سقي من مضح نصف العشب، لأن نزلنا ترك نقل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة في أن لا زكاة فيها، فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أن لا سجود فيها. ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه. والمقصود من المسألة توجيه مالك لها من حيث إنها بدعة، لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق. كلام جميل جدا. يقول: مقصودي هنا بأن وكلامه عن عدم مشروعية الشكر بيان وجهة نظر مالك، وأن الإمام مالك بيّن وجهته أن دليله على عدم مشروعية سجود الشكر هو أن أسبابه ومقتضياته من الأخبار المفرحة كانت ترد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة، ومع ذلك ما نقل لنا شيء من ذلك، ولو نقل لاشتهر أيضا، لأنه ليس مما يخفى. فمن يأتي بخبر مثلا مفرح يكون يبشر الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا رأى الرسول يسجد ينقل هذا من غير تردد للناس، ولا يمكن أن يكتمه. ويقول: المقصود من هذا أن نبين وجهة نظر مالك في قوله إن سجود الشكر بدعة، وليس مقصودنا أن نرجح أن سجود الشكر بدعة ونرد على الشافعي، لأن الشافعي مثلا قال هو مشروع، وكذلك بعض الأئمة غير الشافعي قالوا بمشروعية، لأنهم وردت عندهم أحاديث تدل على أن الرسول فعله وأن الصحابة بعضهم فعله، فلذلك أصبح مشروعا. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين أنه هنا يقرر يعني قاعدة، وهي أن كل ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام وتركه صحابته الكرام من عبادات رأى المتأخرون أنها مشروعة أو فهي بدع، فليس لأحد أن يبتدع عبادة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها لو كانت كذلك لفعلها الرسول وفعلها الصحابة لوجود الداعي لها. وهذا ربطه بقاعدة الأفعال أتروك، هل ترك الرسول عليه الصلاة والسلام حجة على المنع دائما، أو أنه يكون حجة في أحيان دون أحيان؟ قال ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان الداعي موجودا ومع ذلك تركه فهو إذن غير مشروع، وإن كان لم يوجد داعي، لم يوجد داعي له، لم يوجد مقتضي له وتركه الرسول لعدم وجود مقتضي، ما نقول إنه ممنوع، ننظر في بقية الأدلة، فقد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا أو مستحبا أو مندوبا أو قد يكون واجبا. وهذا في مثل القضايا المستجدة التي وقعت بعد عهد الرسالة، بعد عهد الرسالة، فأشياء فعلها الناس يعني وجدت بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانت موجودة في عهد. أو قال أحد النظارة هذه بدعة، الرسول ما لبس نظارة، كيف يكون الجواب عليه؟ إن هذه ما كانت موجودة في عهد ولا كان فيه داعي، يعني المقتضي غير موجود، فلذلك سكت عنها ما قال أنها حلال ولا حرام. الأكل بالملعقة مثلا، لو قال قائل يحرم الأكل بالملعقة أو يكره الأكل بالملعقة مثلا، فنعرضه على ترك الرسول، يقول الرسول ترك، ما عنده إلا الترك، لكن لو جاء بنص ينهى عن الأكل بما سوى اليد يمكن أن يقبل. فهو مثل هنا بالشكر، والشكر فيه خلاف هل ورد أو لا، لكن فيه أشياء ما فيها خلاف، يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأخذ في الخضروات من البطيخ ومن القثة والخيار وما أشبهه اللي كان يزرع في المدينة، ما كان يأخذ منهم زكاة، فجاء من يقول الآن هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ نقول الجواب أن الرسول تركه مع أنه كان موجودا ولا زكاة، مما يدل على أنه لا زكاة فيه. لكن لو لم يكن موجودا، الأشياء التي لم تكن موجودة فوجدت فيما بعد، هل نستدل عليها بأن الرسول ترك أخذ الزكاة منها؟ لا، لأن تركها لأنها غير موجودة حتى يأخذ الزكاة منها أو لا يأخذها. وهكذا يعني كل الأفعال سواء في الأمور العادية وعاديات الناس، ومثلها كذلك يعني بعض العقود المستحدثة، ما يقال مباشرة هذا العقد ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أجرى الرسول مثل هذا العقد فيكون حراما. نقول لا يلزم أن يكون الرسول يجري العقد حتى يكون حلالا، قد يكون هذا عقد حدث فيما بعد ما كان موجودا، ما كان موجودا في عهد، فالداعي غير موجود حتى نقول تركه مع وجود الداعي، فإنما يترك ما تركه الرسول مع وجود الداعي له ومع وجود المقتضي كما يسمون. أما ما تركه لعدم وجود الداعي إليه فلا حجة في تركه على منع هذا الشيء الحادث الذي لم يكن موجودا أو كان موجودا ولم تدعو إليه حاجة، لم تدعو الحاجة إليه. وهكذا يعني كثير من الأمور التي الآن يتكلم فيها الفقهاء ويقولون تجوز أو لا تجوز، يمكن أن تدخل تحت هذه القاعدة، قاعدة التروك أو الترك، متى يكون حجة ومتى لا يكون حجة. نعم. بلى موجود الداعي، ما هو كان المقصود به يعني الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يكن موجودا؟ لو أراد الرسول، لو كان الاحتفال بمولده موجودا، يعني لو كان الاحتفال بمولده مشروعا لما فوته، يعني كان هو أول من يقوم به وصحابته أول من يقوم به بعده، لكنه لم يحصل شيء من ذلك لا في عهده ولا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه أمر مبتدع. وهكذا كثير من الأمور تدخل في هذا، في هذه القاعدة. نعم. نعم. وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل أنها بدعة منكرة، من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليرجع كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها، وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها، ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم السيادة على ما كان موجودا قبل، فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع فبطل. نعم. أيضا هذا يقول أن هناك من استدل على تحريم نكاح المحلل، تحريم التحليل يعني أن يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا لا ليمسكها، بل يتزوجها يوما أو يومين ثم يطلقها لتحل للأول فتعود إليه. يقول هذا كما أنه يستدل عليه بالنص وهو لعن المحلل والمحلل له، أيضا يمكن أن يستدل عليه بهذه القاعدة وهو أن الرسول لم يرشد إليه مع قيام الداعي، مع قيام الداعي، وذلك أنه يحصل في عهده أن يطلق الرجل زوجته ثلاثا ويندم على ذلك ويريد أن يرجع لها وهي تريد أن ترجع إليه، كما في قصة امرأة رفاعة، امرأة رفاعة وأنها يعني طلقها ثلاث فبت طلاقها، وأنها تزوجت لها رجل آخر ضعيف لا يستطيع الجماع، فقال لها الرسول تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ كلا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ما فيه رجوع للزوج الأول إلا بعد نكاح صحيح فيه وطء صحيح، وهذا الرجل اللي تزوجها أخيرا لم يطأها، فإن طلقت منه لابد أن يتزوجها رجل آخر يطأها ثم تعود لزوجها الأول بعد الفرقة من الثاني. فهو يقول أيضا يمكن يستدل بهذا بهذه القاعدة على تحريم التحليل، إضافة طبعا إلى النص الدال على تحريمه والمنع منه. نقف عند هذا، والأسبوع القادم في احتمال كبير أني ما أستطيع الحضور، وتكون بداية إن شاء الله من كتاب الأدلة الشرعية. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.